ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها